وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا إطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله. يبين الناظم رحمه الله أن اسم الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم فإنه يفخم مثل عبد الله، مثل شهيد الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله بضم الهاء، فإن اسم الجلالة يفخم. هذا مفهومه، أنه إذا سبق بكسرة فإنه يرقق، وهو كذلك نحو بسم الله، قل اللهم ونحو ذلك، يرفع الله، فإن اسم الجلالة يفخم. إذن وفخم اللام من اسم الجلالة إذا سبق بضم أو سبق بفتح، أما إذا سبق بكسر فإنه يرقق. ثم قال رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم اخصصا إطباق أقوى نحو قال والعصا. كذلك يبين أن مما يفخم حروف الاستعلاء التي هي خص ضغط قض، هذه الحروف سبعاية تفخم، وخصص منها الإطباق لأنه أقواها، فينبغي أن يزاد في تفخيمه. فكل حرف مطبق مستعل، وليس كل حرف مستعل مطبق. فحروف الإطباق الأربعة هي أقوى مثلا الحروف، فينبغي أن يزاد في تفخيمها، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. هذا معنى قلته وحرف الاستعلاء يفخم بشكل عام. ثم قال: واخصص الإطباق أقوى، معناها اخصص الإطباق بأقوى تفخيم، وزده على تفخيم حروف الاستعلاء المعتاد لأنه أقوى الحروف. نحو ثم مثل لذلك بمثالين: مثال لحرف الاستعلاء المجرد من صفة الإطباق، ومثال لحرف الاستعلاء الذي فيه الإطباق. حرف الاستعلاء الذي لا إطباق فيه نحو قال، قال يفخمها رجاش، كذلك العصا يفخمهم اللي رجاش، لأنها العصا صاد مطبقة مستعلية، فتفخيمها يكون أشد. وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله في كتابه التبهيد 5 مراتب تتعلق بتفخيم الحروف. المرتبة الأولى هي إذا كان حرف الاستعلاء مع مفتوح، مثلا مفتوحا بعد أليف، معناها مفتوح وراه ليف، مثل قال، مثل العصا التي مثل بها الناظم، مثل الظالمين، الظالم. المرتبة الثانية إذا كان مفتوحا بدون أليف، مثل ظلم، ضل ونحو ذلك. المرتبة الثالثة إذا كان مضموما، مثل منضود نحو ذلك، منضود. المرتبة الرابعة إذا كان حرف الاستعلاء ساكنا، فإنه في المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة والأخيرة وهي أضعف إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا. إذن هذه 5 مراتب ذكرها ابن الجزري رحمه الله فيما يتعلق بحروف الاستعلاء. ثم قال رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم مقع. معناها هاتين الكلمتين أمر الناظم رحمه الله أن يبين القارئ الإطباق فيهما، أحط بما لم تحط به، بس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. إدغام الطاء هنا في التاء إدغام ناقص، ليس إدغاما تاما، لأن الطاء أقوى من التاء، والقوي لا يدغم في الضعيف. فتبين هنا مثلا الإطباق قليلا، معناها لا تذهب صفة الطاء، تذهب حقيقته، ولكن تبقى صفته، تذهب ذاته، مثلا تبقى الصفة التي هي صفة الإطباق تظهرها قليلا. ثم قالوا: الخلف بنخلقكم وقع، لم نخلقكم من ماء مهين. وقع الخلاف فيها، هل يدغم القاف في الكاف إدغاما تاما بحيث تذهب حقيقة القاف وصفته ويشدد الكاف، وهذا هو الأقوى. معناها نقول: ألم نخلقكم بدون مرور على القاف، أم أننا ندغم إدغاما ناقصا بحيث تبقى القاف صفة الاستعلاء. نقول: ألم نخلقكم، تبقى للقاف صفة الاستعلاء. إذن فيه قولين: قول أول أنه يدغم إدغاما تاما بحيث تذهب حقيقة القاف وصفته، وهذا الأقوى. والقول الثاني أن تبقى للقاف صفة الاستعلاء، والقول الأول هو الأقوى كما قلنا. ثم قال رحمه الله: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا. هذه الكلمات الغالب والغلط فيها جعلنا، بعض الناس يضغم اللام في النون يقول جعلنا، وبعضهم قلقل يقول جعلنا، هذه أخطاء، تسكن بدون قلقلة ولا إدغام، جعلنا. كذلك أنعمت، بعض الناس يفتحها أنا عمت، وربما يقلقل، وكذلك قد يقلقل الغين من المغضوب ضللنا. نبه الناظم رحمه الله إلى هذه الكلمات للشيوع الخطأ فيها، فنبه عليها ونبه القارئ على أن ينطقها نطقا سليما.